ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفاتحة أم الكتاب، أوجب الله رب العالمين علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا المفروضة وغير المفروضة. ندعو الله رب العالمين فيها بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا أن يهدينا إياه هو الإسلام، دين الله رب العالمين الذي ارتضاه لخلقه، والذي لا يقبل من أحد دينا سواه. فصراط الله المستقيم هو الإسلام بتفاصيله: توحيد الله واتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدين العظيم هو منهج الحياة، صراط المستقيم، جعله الله رب العالمين موصوفا لخلقه في هذه الحياة الدنيا، وجعل في إزائه في الآخرة صراطا، وعلى قدر سير العبد وتلاقيه على صراط الله الذي جعله لعباده في الدنيا، على قدر ثباته وسيره على صراط الآخرة. فالصراط في الدنيا الإسلام، والصراط في الآخرة الجسم الممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يسير الناس عليه بقدر أعمالهم. فصراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن هدي إلى صراط الله في الدنيا هدي على صراط الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فمن نكب عن صراط الله في الدنيا نكب عن الجسم في الآخرة جزاء الوفاق. والعباد يسيرون عليه على حسب ألوانهم التي جعلها الله رب العالمين لهم في هذه الحياة الدنيا. فأما أهل الإسلام فنورهم هذا الدين ساروا عليه في الدنيا وتمسكوا به ويسيرون به على الصراط في الآخرة. ولذلك فإن الكافر لما انطفأ نور الإسلام في قلبه فليس له نور في الدنيا يسير فيه، فإنه لا يمر على صراط الآخرة أصلا، بل يكب في النيران قبل الصراط والعياذ بالله رب العالمين. أولا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فمن هدي الى الصراط في الدنيا هدي على الصراط في الاخره. ومن تنور قلبه بنور صراط الله في الدنيا وسار عليه بجوارحه واقتبس من نور الله كان الإسلام له نورا على الصراط في الآخرة. ولذلك فإن المنافقين ينطفئ نورهم دون الجسم فيعطون نورا يوم القيامة، لكنه ينطفئ دون الصراط لأن الآخرة لا ينفع فيها إلا الحقائق. الآخرة لا ينفع فيها إلا الحقائق. فلما كان نورهم في الدنيا مزيفا ولم يكن حقائق في قلوبهم فإنه وإن نور لهم دنياهم فعصبت دماؤهم وأموالهم وعاشوا مع أهل الإسلام آمنين، إلا أن هذا النور لا يبقى معهم في الآخرة عند الصراط فينطفئ نورهم دون الجسم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب أي من قبل المنافقين. يناد لهم ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونحج معكم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم بئس المصير. فهذا حال المنافقين. وأما المخلصون فيجوزون الصراط، والصراط دحب مذلة تزل عليه الأقدام زلة بزلة. فكما زلت في الدنيا بالشبهات والشهوات والكبائر والمعاصي تزل على الصراط، وإنما يثبت الله عليه من ثبت قدمه على صراط الله في الدنيا. والصراط عليه كلاليب وخطاطيب تخطف الناس بأعمالهم، كلاليب الشهوات التي كانت في الدنيا، وخطاطيب الشبهات التي تخطفت إيمان العبد في الدنيا. تصور شوك وحديد من نار، وخطاطيب وكلاليب فوق الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم. تقذف الناس بأعمالهم، فلاف مسلم ومخدوش مرسل ومكرف في النار والعياذ بالله، كل بحسب عمله. فالمعاصي والشهوات والشبهات التي خطفت العبد في الدنيا تصور له على الصراط شوك وكلاليب وخطاطيب تخطفه على الصراط. فإما أن ينجو نسأل الله أن يجعلنا منهم، وإما أن يخدش ثم يرسل كما خدشته المعصية في الدنيا، وإما أن يجرس في النار والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك الخلق وكذلك عباد الله في سيرهم على الصراط، سيرهم عليه وسرعتهم عليه كسيرهم على الإسلام وسرعتهم عليه. فمن المؤمنين من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، كل بحسب عمله وبحسب سيره على الإسلام في هذه الحياة الدنيا. فمنهم من يمر كالبرق، وهؤلاء هم الذين ضيقوا على أنفسهم الصراط في الدنيا. فمن دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ضيق على نفسه في الأوامر، التزم الإسلام وتعاليمه، التزم بأوامر الله بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه، فضاقت عليه الدنيا وضاق عليه الأمر واشتد فصار. فمن ضيق على نفسه في الدنيا بالتزام منهج الله وترك كثيرا من الشهوات التي خاض فيها من خاض من خلق الله عرض له الصراط في الآخرة. ومن عرض له الصراط في الدنيا فتمتع بما شاء وفعل من الشهوات ما شاء، وخاض في الشبهات لمن شاء، دق عليه الصراط في الآخرة. فمن بنفسك أيها المسلم الكريم وأنت على طرف هذا الصراط أدق من الشعر وأعد من السيف، فإذا نظرت أسفل منه وجدت جهنم سوداء مظلمة، حرها شديد وطعمها بعيد، لها شهيق وتغير على أهلها. مثل لنفسك وأنت تضع إحدى قدميك على ضعفك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك والناس يتساقطون من حولك ينقلبون على رؤوسهم في جهنم فتتطفهم سبانية النار. مثل لنفسك واعلم أنك إذا ضيقت على نفسك في هذه الحياة قف عليك الأمر هنالك وهان صراط بصراط، ويا له من منظر ما أوضعه، ويا له من مرتقب ما أصعبه، ويا له من مجاهد ما أبيضه. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بالتمسك بأربعة أمور فيها جماع الخير كله، وعكسها وضدها هي أعظم الخطاطيب والكلاليب التي تصدق العبد على الصراط. بعد توحيد الله رب العالمين فهذه أعظم حسنة تلقى الله بها أن تموت على التوحيد، أن تموت وأنت من أهل لا إله إلا الله، تعبد الله مخلصا له الدين، لا تشرك بالله شيئا. فهذه رجاؤنا وعزنا وشرفنا ونجاتنا بين يدي الله رب العالمين، فإياك أن تشرك بالله شيئا. اعرف الشرك صغيرا وكبيرا، واحذره وابتعد عنه ما استطعت الى ذلك سبيلا. ثم تمسك باربعه امور فيها الفلاح والنجاه باذن الله رب العالمين. تمسك بالسنه والجماعه. السنه طريقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهديه في العلم والعمل. تعلم سنة رسول الله واتبعها ما استطعت، وليك أن ترضى بها بدلا. ويقابلها اتباع الهوى، فسعي العبد في هذه الحياة إما سنة وإما هوى ولا ذلك لهما. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فهذه السنة، فاعلم يتبعون أهواءهم، فهذا هو الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإياك أن تعبد الله رب العالمين بالعبادة لم يتعبد بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله كمل بها به الدين. ودمر عظيم أن يستدرك العبد على الشر ولو استحسن بعقله. والمثال المظلوم على ذلك رجل صلى صلاة فريضة، وبعد كل صلاة فريضة يسجد سجدة، هذا شيء حسن في العقل، شيء حسن في العقول، والسجود خير والسجود دعاء، لكن من أين لك بهذا؟ وهل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يبلغ هذا الذي استحسنته بعقله وقد علم أنه يقرب من الله؟ هذا استغراق على الشر، فلا تفعله، اتبع السنة والزم غرب رسول الله ولا تتجاوز، فخير الهدي هدي محمد. ومن عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه غير مقبول. استمسك بالجماعه، اي جماعه المسلمين، هو سماكم المسلمين، فانت تنتمي الى اهل السنه لتمسكك بالسنه، والجماعه لحرصك على الجماعه، جماعة المسلمين، وإياك والفرقة. أي اسم سوى اسم الإسلام وما جرى مجراه فابتعد عنه ولا عنه وتبرأ منه. فرقة، طائفة، جماعة، حزب، هو سماكم المسلمين أهل السنة والجماعة، هذا الذي يوالي ويعادي عليه. إياك أن تدخل في جماعة من الجماعات، أو حزبا من الأحزاب، أو فرقة من الفرق. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. السنة والجماعة. والأمر الثالث: اتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، افعل ما كانوا يفعلون، وقف عند ما وقفوا عنده، فإنهم عن علم وقفوا وبقصد نافذ كفوا وكانوا على صراط مستقيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي أعمالهم ورضي عبادتهم، فاسأل عن هديهم وتعلم عبادتهم والزم همزهم، فافهم الكتاب والسنة بفهمهم. والأمر الرابع: حسن الخلق وجماعه، ألا تأتي إلى الناس إلا ما تحب أن يأتيك منهم، ألا يصل منك إلى الخلق إلا ما تحب أن يصلك منهم، فكل أمر تهم أن تفعله مع أحد من الناس فسأل نفسك: هل تحب أن يفعله معك؟ إن رضيت فافعل، وإلا فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. توحيد الله رب العالمين، السنة والجماعة، اتباع أصحاب رسول الله، حسن الخلق. إن استمسكت بهؤلاء فأنت من الناجين إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها رحمته وعذاب إلى مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم رد ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.